السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذا الكتاب المبارك، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكما تعلمون ما زال الكلام موصولا حول مسألة التحسين والتقبيح للأشياء، وقلنا أن القول الفصل والمنهج القويم في هذه المسألة أن الأشياء توصف بالحسن وبالقبح لذاتها، أما عن التكليفات الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة، وكذلك الثواب والعقاب لا يكون إلا من قبل ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. والإمام ابن القيم كما تعلمون رحمة الله عليه من الأئمة الأثبات الثقات من أهل العلم ومن أهل التحقيق بلا منازع، فمن عادته رحمة الله عليه أنه يسهب في مثل هذه الأمور حتى لا يدع لمتكلم كلام بعد كلامه. نعيد من أول قوله: وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة. فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسه. وصلتم لهذا الموضع؟ وصلت يا شيخ محمد فيض؟ وصلت؟ طيب سأل إخوانك. خلاص. الأصل الأول: هل أفعال الرب تبارك وتعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. قلنا قبل ذلك أن اتفاق أهل العلم على أن أفعال الرب عز وجل منوطة بحكمة عامة، وهي دفع المضرة ورفع الحرج وجلب المصلحة. هذا على وجه الإجمالي، ولا يوجد تشريع قط ولا فعل من أفعال الرب إلا وهو متضمن لهذه الحكمة بأنواعها الثلاثة: دفع المضرة، جلب المنفعة، ورفع الحرج. ولكن هذه الحكمة قد تظهر للبعض وتخفى عن البعض، والسعيد من كتب الله عز وجل عليه السعادة في الأزل. قال الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم. الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي، طاعة كان أو معصية، ومن لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد، طاعة كان أو معصية، أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها. أعيد: الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فما ولد منها فهو مراد له محبوب مرضي، طاعة كان أو معصية، أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها؟ لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. واضح؟ تاني. أم هو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينه وإيجاده؟ لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما؟ لأن في خروجهم فوات لمصلحة كبرى هي أحب إلى الله من مصلحة خروجهم للجهاد. أدي معنى الكلام واضح يا أخوانا؟ يقول لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعه ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، وإنما هي لام العاقبة، كما لا يدخل في أفعاله باء السببية وإنما هي باء المصاحبة، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة وليست لام التعليل، أو يسميها بعض علماء اللغة لام الصيرورة، أي ما يصير إليه الأمر. ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم لا يعلمون ذلك، ولو كانوا علموا ذلك ما التقطوه، فلما التقطوه ولم يعلموا كانت هذه اللام لام العاقبة أو لام الصيرورة. يقول ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين، كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي، كما تعلمون كل هذه الأسماء التي يذكرها الإمام ابن القيم جلها وأغلبها من الله عز وجل عليه بتوبة النصوح قبل موته ورده ردا حميدا إلى معتقد أهل السنة والجماعة، كان الجويني الأب أو الإبن، وكذلك الرازي والغزالي والأشعري وغيرهم رحمة الله على أئمة المسلمين. والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرف نقيض، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبيحها، وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم عندهم الإرادة كم نوع؟ نوع واحد فقط. وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه. وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاثة، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، ويجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها، فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه، والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه كأبي جهل ما أطاع الله، والله سبحانه وتعالى ما شاء له أن يطيعه ولو شاء لأطاعه. طيب لما لم يشأ ربنا عز وجل من أبي جهل الطاعة فما أطاع، صح؟ هل يا ترى في هذه الحالة يشم من رائحة هذا الكلام أن أبا جهل وأمثاله كانوا مجبرين على المعصية أم باختيارهم؟ الله يبارك فيكم، هو ده الأصل. ومن أجل ذلك دائما وأبدا لما يكون عندك الأصول واضحة والمعتقد سليم، بعد ذلك يطرأ عليك شيء فيه شبهة أو ما استطعت أن تستوعبه الاستيعاب المنضبط، اجعله من المتشابه واثبت على المعتقد الصحيح. يعني عندنا أصل عظيم وهو قوله عز من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ده أصل الناس هنا الألف واللام للاستغراق أم للعهد؟ للاستغراق، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. طيب فإذا أتاني آت وطرح علي شبهة كتب عليك ربك السعادة والشقاء في الأزل، وإن شاء ربنا عز وجل أن تعصيه لابد أن تعصيه، وإن شاء أن تطيعه لابد أن تطيعه، فمن خلال هذه الأمور إن تطرق إلى القلب أن هذا فيه شيء من الظلم ارجع للأصل: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ده أصل عندنا، وهذا الذي صدر من بعض الصحابة لبعض التابعين لما قال له الله سبحانه وتعالى قدر المقدر وكتب وكتب، فقال له الرجل قال: إن الله لا يظلمني. يبقى بناء على ذلك عندي أصل، لو اضطربت علي الأمور واختلطت علي الأدلة وأتت علي الشبهات من كل حدب وصوب، الأصل أثبت عليه وأجعل كل ذلك من الشبهات التي ينبغي أن تطرح، وأرجع إلى الأصول المحكمة. يقول: والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه، ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، وما وجد منها اللي هي إيه؟ المعاصي، تعلقت به مشيئته دون محبته، وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته. كلام يحتاج إلى مراجعة وتؤدى في القراءة، وحاول جاهدا لا تهمل شيء، فإن أشكل عليك أمر فبنص القرآن وفوق كل ذي علم عليم. يقول: ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه، ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها. ولهذا لما رأى القدرية الجبرية، نعم طيب حاضر، هو الصواب ولما رأى القدرية الجبرية هذا الذي سطره هنا السر في ذلك كما تعلمون إن كل من تكلم في القدر يسمى قدري، مضبوط؟ كل من تكلم في القدر يسمى إيه؟ قدري. ومعنى كلمة تكلم في القدر أي خالف معتقد أهل السنة والجماعة في القدر، هذا يسمى قدري. وعند التفصيل قسمهم العلماء إلى قسمين، قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم ونفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، والقسم الثاني الجبرية الذين غالوا في عكس ما قاله القدرية النفاء أو الغلاة وجعلوا العبد مجبور. فلما قال القدرية الجبرية الدليل المقصود من ذلك الفرقة الثانية من الذين تكلموا في القدر. ها اتفهمت كده؟ تاني، كل من تكلم في القدر يسمى بالقدرية. تكلم يعني ماذا؟ خالف معتقد أهل السنة والجماعة في القدر. وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في القدر يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره، ويؤمنون يقينا بأن مراتب القضاء والقدر أربعة، وهي طيب أرجو المذاكرة، ما نحن فيه ستعلم قيمته في المستقبل، وعندها الندم لا ينفع. العلم والكتابة والمشيئة والخلق دي مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، كل من خالف في واحدة من الأربعة فليس من أهل السنة والجماعة. يكفر أم لا يكفر دي مسألة أخرى، مبتدع نعم، ليس من أهل السنة نعم. طيب، فكل من تكلم في القدر بعكس هذا الكلام فهو من القدرية. العلماء وجدوا أن هؤلاء القوم قسمين، القسم الأول القدرية الغلاة أو النفاة الذين ينفون عن الله عز وجل العلم وينفون خلق الله لأفعال العباد. القسم الثاني على النقيض وهم الجبرية الذين نفوا عن العبد مشيئته واختياره وإرادته وقدرته وجعلوا العبد كريش في مهب الريح. كلا الطرفين نقيض ومذموم، ومن اعتقده فهو ليس من أهل السنة. طيب، ولهذا لما رأى القدرية الجبرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا تسلطوا عليهم به، سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة، فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة. طيب حجتهم إيه؟ حجة هؤلاء القوم آية من القرآن ولكن وضعوها أو عمموها لما خفيت عليهم الحكمة، وهي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو حجتهم في ذلك. ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم. ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. أهل السنة ما لهم يا أخوانا؟ يؤمنون بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل خلق أفعال العباد خيرها وشرها، وللعبد مشيئة وإرادة وقدرة واختيار، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ده الكلام المنضبط في هذا الباب الذي من دخله بدون بصيرة حتما سينحرف. لذلك أرجو الله يبارك فيكم، من لم يشتد عوده لا يقتحم مسائل القضاء والقدر بدون شيخ من باب النصح. ليه يا أخوانا؟ من الممكن أن تقتحم هذا المجال ولم يشتد عودك فتخطأ في فهم مسألة يترتب عليها فساد تريد أن تصلحها تعجز، ودي الثمرة المرجوة من تلقي العلم كابر عن كابر. واحذروا هذا غاية الحذر، لأن تبقى كما أنت على عقيدة عجائز نيسابور خير من أن تقتحم في أمر تلقى عليك شبهة تفسد عليك حياتك وآخرتك، وبالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالأخص وبالتحديد درء تعارض العقل والنقل أو تلبيس الجهمية أو منهج السنة النبوية. احذر، وليس من باب هذا من باب يعني ضعف الهمم والعزائم أبدا والله، ولكن من باب من جرب المجرب فعقله مخرب. يقول: وأنت إذا تأملت حدد الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم، والحمد لله رب العالمين، هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أردت أن أعيده مرة ثانية لما فيه من العلم الغزير والفوائد الجمة. وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي، وقالوا: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد. أعيد: وقد سلم كثير من النفاة، ما المقصود منهم؟ الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين. أخبرك نفوا وقالوا: لا، الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع، ولا دخل للعقل مطلقا في هذا الأمر. طبعا هذا الكلام يتصادم مع الأدلة ويتصادم مع صريح المعقول. ووجه تصادمه مع الأدلة أن علماء الأصول قرروا أن هناك نوعا من الأدلة تسمى الأدلة الشرعية العقلية، وضابطها أن يأمر الله عز وجل العقل بالاستدلال على أمر معين، كما قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ثم تتفكروا ما بصاحبكم اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنة ليس به جنون، وتأمل قوله عز من قائل: ما بصاحبكم، ولم يأتي بغيره، ما برسولي، ما بنبيي، ما بعبدي، ما بمحمد، ما أتى بذلك، ما بصاحبكم للإشارة. وهذه عند الأصوليين بما تسمى بدلالة الإشارة، وضابطها أن يكون هناك لازم للمعنى المقصود لا ينفك عنه. ما بصاحبكم إشارة إلى أنه كان معكم يصحبكم وتصحبون على مدار 40 سنة ما تطرق إلى أحدكم أن يتهمه بشيء، فلما أتاه الوحي اتهمتموه، أين عقولكم؟ يبقى عندنا أدلة شرعية عقلية وعندنا عقل صريح، فمن نفى التحسين والتقبيح العقليين تصادم مع هذين الأصلين. طيب يقول: وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي، وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد. ما المقصود بالسمع هنا؟ ها؟ النقل. معايا يا مشايخ؟ طيب، أرجو التحمل والتركيز. ومسألة البرد تؤثر فيك بالشكل الذي أراه لا يليق. سأل بقى التدثر يعني لا كده، سيعرقل الفهم، سيعرقل الفهم. يعني إن شعرت بمس برد أفضل بكثير من أن تشعر بمزيد دفء، فمزيد الدفء يؤدي إلى النعاس لا شك، فخذ بالك كويس. قال: هؤلاء، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه الثواب للثواب والعقاب وهو محل نزاع. احنا قلنا، او بمعنى ادق قال اهل السنة والجماعة، ان الحسن والقبح ثابت للاشياء في ذاتها، اما كون الثواب يلحق بمن فعل الحسن والعقاب يلحق بمن فعل القبيح، هذه ليست للعقل، هذه لإيه؟ للشرع. فالشرع إذا أمر يثاب العبد على فعله استجابة للمأمور، وإذا نهى يثاب العبد أيضا على تركه للنهي امتثالا للرب عز وجل. وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وعاد المسألة اتفاقية، فإن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، لأن الكمال محبوب للعالم به، للعالم به، والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبته لذلك بحسب كماله، ويبغض الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه. ولهذا استفنى أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله، فتأمل كيف قادت المسألة إليها وتوقفت عليها. بالمناسبة، لا يستقيم لعبد إيمان إذا اختل معتقده في الأسماء والصفات، بل أضف إلى ذلك، لا يستقيم للعبد سلوك إذا اختل معتقده في الأسماء والصفات. إي والله، السلوك الجانب الأخلاقي لا يستقيم إلا مع صحة المعتقد، وبالذات في الأسماء والصفات والقضاء والقدر. أما اختل المعتقد في هذين الأمرين تجده يعني عربيدا وإن تظاهر في زي الصالحين. والله سبحانه وتعالى يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه، ولا يسمى ذلك ملائمة ومنافرة، بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. في هنا يعني مسألة فرعية بسيطة جدا، وهي الأسماء التي أطلقها الشرع المطهر على المسميات ينبغي ألا تغير مطلقا، وإذا اختلف في اسم وضع على مسمى فلا بد من الرجوع إلى أصل الشرع. لما؟ لأن كثيرا من المبتدعة والخبثاء أعداء الشريعة بدأوا يطلقون الأسماء المبغوضة عند الناس على مسميات أمر بها الشرع. واضح؟ تاني الأنجاس أعزكم الله الذين يعثون في الأرض فسادا ويريدون أن يصرفوا الناس عن الالتزام بنصوص الشريعة، من مسالكهم يأتون للأمور المأمور بها شرعا ويطلقون عليها أسماء بغيضة إلى النفس حتى ينفر الناس عنها. مثال ذلك الغلو والتنطع والتزمت والتشدد، هذه أسماء لأمور جاءت في النصوص الشرعية، يبقى طالما أنها جاءت في النصوص الشرعية يبقى لها وجود. فالتنطع لابد أن يوضع على المسمى الذي سماه الشرع، وكذلك التشدد وكذلك الغلو. فإذا أتى بعض المتأخرين من المبتدعة ووضع التنطع على التمسك بالشرع ليلتفت لكلامه، واخدين بالكم يا أخوانا، أو التشدد على التمسك بالشرع ليلتفت لكلامه، وكذلك الغلو. فالغلو ضابطه كما ذكرناه مرارا مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله. طيب هو ما زال في الحدود يعمل، ما تجاوزها قيد أنملة، فكيف تتهمه بأنه غلا أو تنطع أو تشدد؟ لا، ما هو التلاعب يأتي هنا يا أخوان. يبقى بناء على ذلك حينما يصف إنسان يقول لك لا والله أنت بصراحة كده يعني متشدد شوي، أقول له لا استنى، إيه ضابط التشدد عندك أو التنطع؟ ويبدأ بقى إيه يعني يثبت شيء باطل ويبدأ يبني عليه أدلة، هلك المتنطع. طب ما كلام منضبط، ده نص حديث، ولكن هل يا ترى يصح أن يسقط هذا الحديث على الحالة التي بيننا؟ أبدا بعيد. فياريت تاخدوا بالكم كويس، لأن التلاعب يأتي من هنا، وتبدأ أنت تتناقش معه في فرعيات وما فطنت للأصل الذي أصله. واضح يا أخوانا؟ طيب نعم، مش واخد بال ثانيه بدر، انت فهمت ما قلته؟ اكتبه بصياغتك حتى يكون عندك استقلاليه. طيب يقول فاذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمه ومنافره، واستلزامه عقلي، فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا امر عقلي. بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب، ومن احاط علما بما اسلفناه في ذلك انكشفت له المساله واسفرت عن وجهها وزال عنه كل شبهه واشكال. فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي كترتب المسببات على أسبابها. أنا الكلام هذا مشكل عندي فسأعرض عليكم لعلني أخطأت. فأما المدح والذم فترتبه الذي أراه صواب على الكمال والنقصان، مظبوط؟ لأن لابد هنا أتى بوصفين لأمرين، فيبقى الأول للأول والثاني للثاني، صح كده؟ هذا الذي فهمته. احنا بنتكلم فيه والجماعة بيزعقوا مع بعض في الشباشب جوه. ماشي. ها؟ فأما المدح والذم ترتب على النقصان والكمال عقلي. المدح والذم على امر واحد. ها؟ مساله واحده. المدح والذم ازاي؟ مساله واحده. ما واخد بالي يعني، يبقى المدح يترتب على النقصان ولا على الكمال؟ النقصان والكمال. والذم يترتب على النقصان والكمال. كلاهما يترتب على النقصان والكمال. أنا لا أتفق معك في هذا، كيف يكون الشيء كامل وترتب عليه ذنب؟ وكيف يكون الشيء ها؟ لا طيب نكمل. بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب. تلاحظ حتى هنا ايه بدأ، بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب، ولم يقل العقاب والثواب. ومن أحاط علما بما أستفناه في ذلك انكشفت له المسألة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل فيه كل شبهة وإشكال. فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال العقلي كترتب المسببات على أسبابها، فمدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع. وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، واضح هذا مشروط بالسمع. أي نعم اللي احنا قلناها الأدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. وأنه إنما انتفى عنه انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاءه لانتفاء سببه، فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه. وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع. وهل يقال إن الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه؟ هذا فيه طريقا للناس ولعل النزاع لفظي. فإن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق نفي، وإن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته. مسألة بعدها تاني تتسع الصدور، لأن بلاحظ عدم وجودها عند الكثير، مسألة السبب والشرط والمانع لمن الأحكام الوضعية الخمسة، والاثنان اللي هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. مسألة السبب والشرط والمانع الكلام فيها بشيء من الاختصار أن كل حكم علق بسبب لا يتحقق هذا الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ديت ما تعديش عليك، يبقى أنا عندي حكم تعلق بسبب، السبب موجود، هل الحكم يثبت؟ العلماء قالوا لا، يبقى عندنا أمران، الأمر الأول اللي هو استيفاء الشروط، والأمر الثاني انتفاء الايه الموانع. فإذا ولد السبب واستوفت الشروط وانتفت الموانع تعلق الحكم وثبت وإن لم يرد المكلف. يعني بالضبط كده بنقول مثلا قصر الصلاة في السفر ده حكم شرعي معلق على سبب بشروط وموانع. طيب تعلق وقع السبب والشروط مستوفاة والموانع منتفى، هل في مقدور المكلف أن يلغي هذا الحكم؟ يقول لا، الرخصة دي اللي هي قصر الصلاة أنا مستغني عنها أبدا. زي بالضبط كده أن يطلق الرجل امرأته، اصحى يا أحمد أنا غلطلك، أن يطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ويشترط على نفسه أن حق الرجعة تنازل عنه، شرط باطل، شرط باطل. يبقى أنا عندي، نعم يا شيخ اتفضل. الله يجزاك بالخير، هذه غير هذه، دي غير دي خالص، ولكن يقع معايا آخر فضل. خلينا في جزئية تديد. يبقى أنا عندي سبب، وسبب ده إن حدث يترتب عليه حكم كويس، وعندي شروط وعندي موانع، الثلاثة لابد أن تكون مجتمعة حتى يثبت الحكم وتثبت آثاره. السبب يقع، الشروط تكون مستوفاة، الموانع تكون إيه؟ منتفية. وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وخبلك. طيب خلاص، يبقى نقول قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب. طب وبعدين مرايل قال لا إله، قال لك لا استنى، الحكم المنوط بسبب لا يتحقق إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. هل هذا الرجل أتى بالشروط؟ شروط إيه؟ شروط لا إله إلا الله. أيوة أتى به، خلاص انتفت عنه الموانع، نعم إن شاء الله من أهل الجنة، وانتهى الأمر على ذلك. لا يدخل الجنة قتات، اللي هو قتات اللي هو إيه؟ النمام، رجل مش محترم النمام، لا يدخل الجنة. هل معنى ذلك إيه؟ يبقى نقول النميمة مانع من دخول، سبب لعدم دخول الجنة. شوف بقى الشروط وشوف الموانع، فهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى الحكم المنوط بسبب، معايا يا شيخ عبد الرحمن، لا يترتب، لا يقع، لا يثبت هذا الحكم ولا تترتب عليه آثار إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طبعا مكسل تطلع يدك عشان تكتب، واخد بالك مشايخ؟ طيب نعم، لا اعتذر، اعتذر، اعتذر، خلاص. شوف هتدفع كام ونعيدها تاني، ما عندناش مانع خالص. نكمل يا مشايخ، انتبهوا، الله يبارك فيكم، ربنا سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يقول فعادت الاقسام الثلاثه، اعني الكمال والنقصان والملائمه والمنافره والمدح والذم، الى حرف واحد، وهو كون الفعل محبوبا او مبغوضا، ويلزم من كونه محبوبا ان يكون كمالا وان يستحق عليه المدح والثواب، ومن كونه مبغوضا ان يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب. ولكن هنا مسألة، استحقاق المدح والثواب بالعمل واستحقاق الذم والعقاب بترك العمل، هذا مرجعه الى الايه؟ الى السمع، مرجعه الى السمع. فظهر ان التزام لوازم هذا التفصيل واعطائه حقه يرفع النزاع ويعود المسألة اتفاقية، ولكن اصول الطائفتين تأبى التزام ذلك، فلا بد لهما من التناقض اذا طردوا اصولهم. واما من كان اصله اثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها، حكيم سبحانه وتعالى، وإثبات الحب والبغض له إذا أحب الله عبدا، وأنهما أمور وراء المشيئة العامة، فأصوله مستلزمة لفروعه، وفروعه دالة على أصوله، فأصوله وفروعه لا تتناقض، وأدلته لا تمانع ولا تعارض. قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخلق بأخلاق قوم، ولا تأدب بتأديب الأبوين، ولا تربى في الشرع، ولا تعلم من معلم، ثم عرض عليه أمران، أحدهما أن الاثنين أكثر من الواحد، والثاني أن الكذب قبيح، بمعنى أنه يستحق من الله لوما عليه، لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني. ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند كعناد الفضول. كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق، فإن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهم على الثاني بمجرد عقله. والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة، مثلا كما يقال إن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه، والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو عليه. ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق، ولم يخطر بباله كونه حسنا أو قبيحا، فلم يدخل الحسن والقبح إذن في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها، ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة كما بينا، ولا يلزمهما في الوجود ضرورة، فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه، مثل الدلالة على من هرب من ظالم، ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه. ده كله يا أخوانا ضابطه إيه؟ أن الكلام له مقاصد، فإذا تعذر الوصول إلى المقصد الشرعي بكل الوسائل المباحة يشرع غير المباح للضرورة. بالضبط، الكلام له مقاصد، فإذا تعذر للوصول إلى المقصد بكل الوسائل المباحة يجوز غير المباح للضرورة. ومن أجل ذلك هنا يحسن بنا أن نتكلم بشيء من الاختصار الشديد عن المعاريض، أن يتكلم المتكلم بكلام يقصد شيئا ويجعل المستمع يقصد شيئا أو يفهم شيئا غير الذي قصده. والمعاريض لا تجوز إلا عند الضرورة مش على الإطلاق، انتبهوا لي كويس. وهذا الذي لجأ إليه محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا لما أراد أن يقتل كعب بن الأشرف عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال له محمد بن مسلمة: أتحب ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. طيب ماذا قال محمد بن مسلمة؟ انتبهوا يا إخواننا لهذه الأمور. قال محمد بن مسلمة بعد أن ذهب إلى كعب بن الأشرف، قال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد عنانا، وجئنا نستسلف منك صاعا وسقا أو وسقين، أو سألنا صدقة. هنا كعب بن الأشرف فهم شيء، ومحمد بن مسلمة أراد شيئا. وقد عنانا أي أتعبنا، محمد بن مسلمة قصد شيئا وكعب بن الأشرف فهم شيء تاني. أدي المعاريض. يبقى المعاريض الأصل فيها الجواز ولا المنع؟ أحسنتم، المنع. وإن كان الأصل فيها الجواز ما استأذن محمد بن مسلمة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا وقد عنانا. العلماء بقى أصحاب القلوب الطيبة النيرة قالوا: لا، كلمة في شيء مطلق، سألنا صدقة وهذا من صميم الشرع، ولكن كعب بن الأشرف سيفهم من ذلك غير الحقيقة. وقد عنانا أي أتعبنا، ومعلوم أن التكاليف الشرعية فيها شيء من المشقة الملازمة. فأصبح محمد بن مسلمة اتكلم بكلام حق على مقصده، ولكن هذا الكلام ممكن يفهم منه غير ذلك. واخدين بالكم يا اخواننا في الامور ديت، لان بعض المبتدع قالوا اهو استخدم محمد بن مسلمة المحرم للوصول إلى طاعة. فكيف تعبون علينا الانتخابات والأحزاب والكلام ده؟ احنا مقررين ان هي حرام، واخد بالك، ولكن لضرورة ملجئة للوصول إلى كذا. لا، أخطأوا وأتوا بدليل في غير موضع الاستدلال. هو إيه؟ حديث البخاري معروف، ماشي، مشكلة نعيده تاني ولا الخطأ عندنا؟ مش عارف الكلام من أول فين يا شيخ طارق؟ احنا قلنا الكذب لا يجوز. طيب المعارض يعرض بالكلام، ايه معنى التعريض؟ ان يتكلم بكلام له وجهين في الفهم، وجه حقيقي ووجه غير ذلك. المتكلم يريد من السامع ان يفهم غير ذلك، واخد بالك، يريده، وهو تكلم بكلام يفهم على المحمل الصحيح وعلى المحمل غير صحيح. ده المعارض، والأصل فيها المنع، ولا تجوز إلا لضرورة. بناخد مثال على ذلك، قصة محمد بن مسلمة لما قتل كعب بن الأشرف، لأن في الطبراني على ما أذكر، وحديث صحيح يعني، إن ذكر عند معاوية بن أبي سفيان مقتل كعب بن الأشرف، فقال ابن يمين قتل غدرا، فوصل الكلام لمحمد بن مسلمة فقال يا معاوية، أيغدر أن يصب بالغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسك؟ والله لئن أمكنني الله من ابن يمين لأضربن عنقه بالسيف. ما قتل غدرا، ومن قال ذلك يخشى عليه من الكفر، انتبهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري بقى، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كان في عهد وميثاق، هو اللي نقض. فقال محمد بن مسلمة، أتحب أن أقتله رسوله؟ قال نعم. قال ذل لي أن أقول شيئا. إيه معنى كلمة إيه ذل لي أن أقول شيئا؟ يعني أتكلم بكلام لم يأذن لي الشرع، ولكن أردت أن أو أراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عنه التبعة. انظروا يا أخوانا لدقة فهم الصحابة للشريعة. يعني كأن محمد بن مسلمة يعلم يقينا أن مقتل كعب بن الأشرف مقصد شرعي وغاية مباركة، وعلم من أصول الشريعة أنه لا يجوز لنا الوصول إلى هذا المقصد إلا بطريق مباح، صح؟ ولكن لما وجد أن الطريق الموصل إلى هذا الغاية من الصعوبة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيء. وفي هذه الحالة الذي حرم عليك الشيء هو الذي أذن لك لضرورة. فلما قال إذا لي أن أقول شيء، قال قل. فذهب محمد بن مسلمة، ماذا قال؟ تكلم بكلام، إن هذا الرجل سألنا صدقة وقد عنانا، وجئنا نستسلفك وسقا أو وسقين، واخد بالك. فهنا كعب بن أشرف ده بيعمل ياخد منه فلوس ويطلب منهم أشياء، وقد عنانا أي أتعبهم. يبقى فعلا محمد بن مسلمة مل هذا الرجل، فماذا تريد؟ قال له كعب بن الأشرف، وماذا ترهنوني؟ يعني هتاخدوا منه وسق وسق؟ أنا موافق. طب الرهن إيه؟ قال له محمد بن مسلمة، ما تشاء. قال أرهنوني نساءكم. فمحمد بن مسلمة قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ تبقى مصيبة، واخد بالك. قال إذن ارهنوني أبناءكم. قال تكون معرة علينا في المستقبل، يقال رهن الولد بوسق أو وسقين.

في من نسبتها إليه، وليس هذا طبع العمي بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذي أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. تدري المسألة دي؟ ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقبلها. فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره نفر عنه إن كان سيء الاعتقاد في من نسبتها إليه، وليس هذا طبع العمي بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباع. لا يفهمن أحد من هذه المقولة أن الإمام ابن القيم يجوز أخذ العلم عن أهل الضلال أبدا. ولكن قلنا مرارا فرق بين أن تعرض عليك مسألة أو يعرض عليك حق جاء من عند الزمخشري قبل التوبة، وبين أن تطلب أنت الحق أو الحكمة أو العلم. فرق بين الأمر الاثنين، هذه غير ذاك. فإذا عرض عليك الحق من يهودي من إبليس الشرع ألزمك أن تقبله، أما أن تطلب أنت الحق والعلم الشرعي الشرع ما جعل لك سبيلا إلا عند أهل السنة والجماعة. تفرق بين الأمرين حتى يلتبس حتى لا يلتبس عليك شيء. وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها، وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. قالوا فإذا انتبهت لهذه المسارات عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها، والقضايا التي تستقبحها العقول وسر استقباحها لها. فاكرين وأأمل ذلك، بس الكلام ده من فترة وإحنا بنتكلم عن حديث العقيدة التي ظاهرها التعارض لما تكلمنا عن لما قال لهم دعوها فإنها ذميمة. لا دعوها فإنها ذميمة، لما قالوا يا رسول الله كنا في دار كثرت فيها أموالنا وأهلنا فانتقلنا إلى دار اسمها التشاؤم والتفاؤل. نعم التشاؤم والتفاؤل، يعني ابن مسعود قال وما منا إلا أن الله يذهبه بالإيه؟ بالتوكل. بالتوكل الحديث سنده إن شاء الله حسن، أن أقواما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كنا في دار كثرت فيها أموالنا وأهلنا وأخصبت الأرض فانتقلنا إلى دار قل فيها مالنا وأهلنا، قال دعوها فإنها ذميمة. لما؟ مع أن هذه الأشياء لا دخل لها مطلقا. هنا من باب سد الذرائع حتى لا يصل إلى مرحلة يتشاءم بهذا الأمر ثم ينتقل إلى مرحلة أسوأ يعتقد أن هذه الأشياء تؤثر في الأمور بأسباب بذاته. وده معنى كلمة الكلام القائم يقصده في هذه المسألة. طيب ونضرب لذلك مثلين وهما مما يحتج بهما علينا أهل الإثبات. المثل الأول، الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على هلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة، ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت ولا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به. من الطرائف الربيع بن خثيم رحمه الله. علم قال من تلميذ ابن مسعود، قال له ابن مسعود والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الصالح قرأت عنه شيء في منتهى العجب. كان يتعاهد رجلا أصم أبكم أعمى، متخيل هذه؟ أصم أبكم أعمى يتعاده بالطعام وبالشراب دون أن يراه أحد. فرآه رجل ذات يوم وقال: يا ربيع. الرجل أصم أبكم أعمى، قال: إن الله يعلم. معايا يا مشايخ؟ أظن تربى صح. إن الله يعلم، يا ما هو أصم وأبكم وأعمى، ده مشكلة كبيرة جدا. عشان تأكله لازم بقى تشيل اللقمة أو الحتة الفرخة ومتحمرة وتقربها من مناخيره عشان يشم، يفتح فمه وتلقمه إياه. ما فيش غير كده، أصم أبكم أعمى. يا ربيع، قال: الله يعلم. نتربى يا أخوانا حتى تستقيم أمورنا. طيب، يقول: بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض المكره، وعلى الجملة فاستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم لا ينكره إلا من عاند. المثل الثاني: العاقل إذا سنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن بالكذب، بحيث تساوي في حصول الغرض منهما كل التساوي، فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه، وما ذاك إلا لحسنه. فلولا أن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنها، وإلا لما تردح الصدق عنده. قالوا: وهذا الفرض واضح في حق من أنكر الشرائع، وفي حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزمون كون الترجيح بالتكليف. فهذا من حججهم، ونحن نجيب عن ذلك ونبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين. فنقول: خدوا بالكم، ودايما أنا أرجو من الداعية تجاوزا يعني أن يكون عنده حس مرهف، بمعنى يكون لماح. ما يفعله الأعداء خاصة اليهود، يريدون أن ينزعوا من الناس مسألة استقباح القبيح واستحسان الحسن. إزاي؟ بكثرة الكلام عن الفساق بالتبجيل والاحترام، وبكثرة عرض الأمور المستقبحة واستمراؤها حتى ينزع من قلوب الناس النفرة منها. ودي خطيرة جدا لأبعد الحدود. لذلك أنت ممكن تلحظها في نفسك، اصحى مجاهد، ولكن تحتاج الى تأمل. يعني لو انك، وده كلام مجرب، عشت في مجتمع فترة معينة من الزمن، سنتين ثلاثة، ما وقعت عينك على وجه امرأة قط الا محارمك، كويس، وبعد ذلك رجعت إلى ديار على العكس، في أول الأمر وأول وهلة ينفر طبعك وتستقبح وتستعيذ بالله وتجري، مع الاستمرارية الله يهديهم، مع الاستمرارية. عاوز إيه يا أم محمد؟ خدوا بالكم، الأعداء يريدون ذلك بقى، يريدون أن ينزعوا من قلوب المسلمين استقباح القبيح واستحسان الحسن. لما؟ حتى ينفروا من الشرع كلية، ولسان حالهم كما هو البعض، الشرع يقيد الحريات. خدوا بالكم، أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع، فسببه دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ، فيستقبح منه لمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. فإذا فرض في بهيمة أو شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه. فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفر الطبع السليم عن الحبل الذي رأى أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لو رأى الأذى مقرون بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه، بل الإنسان إذا جلس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره. قال الشاعر: أمر على الديار ديرار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ومحب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. علشان كده العلماء قالوا إيه؟ انتبهوا، قالوا: ومن أسباب القضاء على الذنوب وعدم مواقعتها ترك مخالطة قرناء السوء وأمكنة المعاصي. ليه؟ بتذكرك. يعني هو مثلا كان سلوكه مش محترم وكل ليلة يقابل امرأة في مكان معين ما فيش غير المكان ده، ثم أراد أن يتوب، أول شيء سيب البلد ومشي. يا أخوانا هتروح المكان قلبك هيحن تاني وهنا عفورتك كبير، دي طبيعة البشر. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ومحب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذين البيتين للرجل المهبول المجنون، واخد بالك انت ازاي؟ الشيء بقى المحزن ان محمد حسن الباقوري افضى الى ما قدم، سأله سائل، ده حتى مش سأله سائل، ده هو الذي تطوع بالكلام، وقال في احتفاء في مسجد الحسين رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين، قال البيقول، نص كلامي، ان الطواف بقبر الحسين شرك، لا بل هو دليل على محبة المقبور. فقام قائل وقال: ما الدليل أيها الشيخ؟ قال: الدليل قول الشاعر. وقام جايب البيوت. أي والله ده مسجلة بالصوت والصورة. شفتوا يا أخوانا عدم الاستقامة على المنهج؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت قلوبنا بعد إذ هدانا إلى الاستقامة، وأن لا يزيغها حتى نلقاه ونحن على الحق. يقول: قال وأما الصبر على السيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع، بل ربما استقبحوه، فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر، أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. فكم من شجاع ركب متن الخطر وهدم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاده من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح، ولذلك أكثر الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء. فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ وإن كان خاليا عنه. فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب، فهو يستقبح السعي في هلاك نفسه بغير فائدة، ويستحمق من يفعل ذلك قطعا، فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة، يؤثر الهلاك على الحياة. قالوا: وهذا هو الجواب عمن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستوي عنده وإثاره الصدق. على أننا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل، لأن الصدق والكذب متنافيان، ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات، فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثار الكذب ومنع إثار الصدق. قالوا: ولا يلزم من استبعاد منع إثار الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر، وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعا وهو ممنوع. طيب، كلام متصل وسيطول بنا الحديث، فأقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نرجع للوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل الدروس سائلين الله العون والسداد.